وقد يقول قائل: كيف يعتبر العلماء مياه السيول مياها باقية على أصل خلقتها مع أن ماء السيل تضربه الصفرة إذا كان على أرض طينية وتربتها صفراء، أو تضربه الكدرة إذا نزل من الجبال؟ فيقولون: كيف يحكم بأنه باق على أصل خلقته؟ قالوا: لأن هذا التغير إنما هو ناشئ من القرار، يعني من المستقر الذي فيه الماء، فلا يؤثر فيه كمياه العيون، فإنها تخرج معدنية متأثرة بالمعادن الموجودة في الجبال إذا تفجرت منها، أو المعادن الموجودة في الأرض إذا والصخور إذا تفجرت منها والحرار. فالمقصود أن الماء الباقي على أصل خلقته يشمل هذه الأنواع، وهذا النوع من الماء موصوف بالطهورية، وذلك لنص الكتاب، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فوصف الله عز وجل الماء الباقي على أصل خلقته بكونه طهورا. النوع الثاني، هذا النوع من الماء أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يرتفع به الحدث الأصغر والأكبر، وأنه يوجب طهارة الثوب والبدن والمكان، وذلك لأنه لا عارض يؤثر فيه لا بالصفة ولا يوجب خروجه عن أصله من كونه طهورا. ولذلك يقول بعض العلماء في ضابط هذا الماء، يقولون: هو الماء، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. فلما أرادوا أن يضبطوه قال: هو الباقي على أصل خلقته، أي الذي لم يتغير بشيء. النوع الثاني من المياه، المياه المتغيرة. والمياه المتغيرة على قسمين عند العلماء رحمهم الله: إما أن تتغير بطاهر، وإما أن تتغير بنجس. فنحب أولا أن نعرف متى يحكم على الماء بكونه متغيرا، ثم نعرف ما هو أثر التغير بالطاهرات، وما هو أثر التغير بالنجاسات. فالماء إذا خرج عن أصل خلقته وقالوا ماء متغير، فإنه يحكم بتغيره إذا تأثر فيه أحد الأوصاف الثلاثة: إما لونه، وإما طعمه، وإما رائحته. فإذا كان الماء، هذا الماء الذي أخذته من البئر في سطل أو دلو ونحو ذلك، وقع فيه الطاهر أو وقع فيه النجس فغير لونه أو غير طعمه أو غير رائحته، فإنه يوصف بكونه ماء متغيرا. وإن تغير بشيء تركب منه حكم ما غيره، إن تغير بطاهر فهو ماء طاهر، وإن تغير بنجس فهو ماء نجس، إن تغير بطاهر فهو ماء طاهر. مثل الصابون، شخص جاء ووضع الصابون في الماء ودلك يده داخل الماء، فأصبح لون الماء كلون الصابون، وطعم الماء طعم الصابون، ورائحة الماء رائحة الصابون، فهذا ماء متغير قولا واحدا. وقد يتغير بعض الأوصاف كالرائحة، أو يتغير اللون، أو يتغير الطعم. المقصود أنه إذا تغير بطاهر حكم بكونه ماء متغير ماء طاهرا، وإن تغير بنجس حكم بكونه ماء نجسا. لكن السؤال: لو أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة ولكنها لم تغير لا لونا ولا طعما ولا رائحة، وقعت النجاسة في الماء ولكنها لم تغير أحد أوصافه، فكيف نجيب السائل لو سألنا عنه؟ نقول له: إن للعلماء في هذا الماء، إن هذا الماء لا يخلو من حالتين: إما أن يكون أكثر من القلتين، أو يكون دون القلتين. فإن كان أكثر من القلتين فإنه إذا لم يتغير أحد أوصافه فإنه طهور إجماعا. الماء إذا كان أكثر من القلتين كثيرا مستبحرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فإنه يعتبر طهورا إجماعا. الحالة الثانية أن يكون دون القلتين، وهذا قلنا فيه كم قول للعلماء؟ قولان. منهم من قال: يعتبر في حكم النجس ويأخذ حكم ما غيره إذا كان دون القلتين، وهذا مذهب الشافعية ومن والحنابلة. والقول الثاني يقول: لا نعتبره نجسا ما دام أنه لم يتغير، وهو مذهب من؟ المالكية. والحنفية فرقوا في القليل والكثير، قالوا إن كان مستبحرا فلا، وإلا حكم بنجاسة. إذن نخلص من هذا بفائدة، وهي أن الماء إما أن يكون كثيرا، وإما أن يكون إذا ألقي فيه شيء إما أن يتغير وإما أن لا يتغير، إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. فإن تغير أخذ حكم ما غير، إن طاهرا فطاهر، وإن نجسا فنجس. وإن كان لم يتغير فإنه لا يخلو من كم حالة؟ من حالتين، إما أن يكون أكثر من القلتين وحكمه أنه طهور إجماعا، وإما أن يكون دون القلتين ففيه كم قول؟ قولان، قول إنه يحكم بنجاسته مباشرة، وقول إن العبرة بالتأثر، وما دام أنه لم يتأثر فهو طهور. طيب ما هو الصحيح في هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان دون القلتين ولم تغير؟ الصحيح أنه ماذا؟ طهور ولا يحكم بنجاسته، وقد بينا ذلك في حديث القلتين. هذا حاصل ما نقوله في الماء. ونعيد اختصارا من باب التلخيص، أن الماء على كم قسم؟ على حالته، على قسمين، إما أن يكون باقيا على أصل خلقته أو يكون متغير عن أصل الخلقة. فإن كان باقيا على أصل خلقته فحكمه أنه طهور إجماعا، ومثاله ماء البحر والنهر ونحوه. وإما أن يكون متغيرا فحكمه حكم ما غير. ثم تكلمنا كيف يتغير الماء، قلنا يتغير باللون أو الطعم أو الرائحة. فلو أنه خلا من هذا التغير فوقع فيه شيء ولم يغير فلا يخلو من ضربين، إما أن يكون دون القلتين أو يكون أكثر من القلتين، وإن غير أحد أوصافه أخذ حكم ما غير. طيب الشيء الماء المتغير، الماء المتغير على ضربين، إذا كان وقع في الماء شيء طاهر فغيره فإنه لا يخلو من ضربين، إما أن يغلب عليه حتى يغلب على اسمه، وإما أن لا يغلب على اسمه. كم حالة؟ حالتين، إذا خالط الماء شيء آخر من الطاهرات إما أن يغلب على اسمه وإما أن لا يغلب على اسمه. فإن غلب على اسمه، فإن خالطه وغلب على اسمه، فإنه حينئذ يعتبر حكمه حكم ذلك الشيء الذي غلب على اسمه. وإن خالطه ولم يغلب على اسمه فهذا للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول هو طاهر وليس بطهور، ومنهم من يقول هو طهور وليس عندنا قسم اسمه طاهر. فالكلام في هذا الشيء الذي غير وغلب على الاسم، الخلاف فيه من جهة هل ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام أو ينقسم إلى قسمين. لاحظوا، أول تكلمنا على حكم الماء من جهة ورود الشيء عليه، لكن نحن هنا نتكلم من جهة أقسام المياه. فإن خالطه الشيء وغلب على اسمه كان لذلك الغالب حكمه، ومثال ذلك أن يكون مثلا الباذنجان لو عصر فأصبح الماء قليلا مع ذلك الباذنجان حتى غلب على اسمه فإنه يعتبر باذنجانا ولا يعتبر ماء ولا يأخذ حكم الماء قولا واحدا. وأما إذا كان خالطه وبقي أثر الباذنجان في الماء، فطعم الباذنجان موجود ولونه موجود ورائحته موجودة لكن الاسم غير مؤثر، فإنه في هذه الحالة للعلماء فيه وجهان، منهم من قال هو طهور يتوضأ به كسائر المياه الطهورة الطاهرة، ومنهم من قال هو طاهر وليس بطهور. وبناء على ذلك فإن الماء للعلماء فيه قولان، منهم من قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فالطهور تقول هو الباقي على أصل خلقته، والطاهر والنجس ما تغير عن أصل خلقته، إن تغير بطاهر فطاهر وإن تغير بنجس فهو نجس. هذا عند من يقول إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو مذهب الجمهور. وأما من يقول إن الماء ينقسم إلى قسمين فإنه يقول إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا، إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. طيب هذا حاصل ما ذكرناه في أنواع المياه، وهذا هو الذي يصدر به العلماء مباحث المياه. فكلام العلماء رحمه الله في المتون الفقهية يدور حول هذه الضوابط، أخذوا من هذه الأحاديث التي معنا في هذا الباب قواعد كحديث القلتين، أخذوا من قاعدة القلتين ثم أخذوا ينظرون في الأشياء التي تطرأ على الماء ويفرعون على هذه القاعدة. وهكذا بالنسبة لبقية المسائل التي ذكرناها. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسائل مسألة ثانية التي نريد أن نتكلم عليها ويعتني بها العلماء بها في باب المياه، مسألة الشك في الماء. نحن تكلمنا على الماء الباقي على أصل الخلقة، المسلم على حالتين، المكلف المسلم على حالتين في المياه، إما أن يكون على يقين من طهارة الماء ونجاسته فحينئذ لا إشكال على الكلام الذي قدمناه في المياه، لكن يبقى الإشكال لو طرأ عليه شك في هذا الماء، هل يعتبر هذا الشك مؤثر أو غير مؤثر؟ والشك في المياه يكون من أحوال، يعني على حالات. الحالة الأولى أن يشك في وجود النجاسة في الماء، أن يشك في وجود النجاسة في الماء. الحالة الثانية أن يشك بين ماءين، هل هذا النجس أو هذا النجس، فهو متيقن من وجود النجاسة ولكن يشك في موقع النجاسة، هل هو في هذا الماء أو هذا الماء. فكم حالة الآن عندنا؟ حالتان: الشك في كون الشيء نجس أو ليس بنجس. فمسألة الشك في كون الشيء نجس أو ليس بنجس تأتيك على صور. يأتيك شخص ويقول لك سقط مثلا قدر من البول أكرمكم الله في موضع، فلا أدري هل أصاب الماء الموجود في السطل أو لم يصب، إذن شك في وقوع النجاسة في الماء. وهذا لا يتأثى إلا على مذهب من يقول إن أقل القلتين يتأثر بوقوع النجاسة ولو كانت قليلة، واضح ولم تغير. طيب، فلو جاء وسأل هذا السؤال عن نجاسة وقعت لكن ما يدري، يعني إنسان بال أكرمكم الله وبجواره إبريق، فلا يدري هل طار شيء من طشاش البول على هذا الإبريق أو لم يعني نزل شيء أو لم ينزل، فهذا شك في وقوع النجاسة في وقوعها في الماء. فرع العلماء أيضا في باب المياه أيضا الشك في الثياب والشك في البسط والمفارش، من باب إلحاق الشيء يعني بحكمه، لأن ما دام الكلام عن النجاسات تذكروا هذا تبعا في المتون الفقهية. فقالوا من أمثلتها أيضا في الفرش، لو أن شخصا شك في إصابة البول بول الصبي بفراشه، هل أصابه أو لم يصب، هذا شك في الفراش والبسط، أو في ثياب كانت بجوار الصبي أو في فراش الصبي نفسه، فهذا كله شك في وجود النجاسة أو عدم وجودها. هذه الحالة الأولى، أن يكون الشك في وجود النجاسة وعدم. أيضا مع ذكرهم للمياه وذكرهم للثياب بناء على أنها ملحقة بباب الطهارات، ألحقوا أيضا باب الأطعمة أو أدخلوا مسائل الأطعمة أو شك في الأطعمة في باب المياه أيضا. فقالوا لو شك هل هذا الطعام تنجس أو لم يتنجس، هل أصابه البول وشاش البول أو لم يصب، نزل فيه شيء من تلك النجاسة أو لم ينزل، هذه كلها تدور حول مسألة واحدة وهي مسألة الشك في وقوع النجاسة أو عدمها. إذا شككت في وقوع النجاسة أو عدمها فالحكم البناء على اليقين، وهذا مفرع على القاعدة اليقين لا يزال بالشك. وبناء عليه فأي مسألة وردت في مياه أو في ثياب أو في أبدان أو في طعام عن كونه تنجس أو لم يتنجس فإنك تبقى على اليقين من كونه إيش؟ ليس بنجس وإنما هو طاهر، فلا تحكم بالانتقال عن اليقين الموجب للطهارة إلا بيقين نجاسة مثله، إلا بيقين نجاسة مثل ذلك اليقين. هذا بالنسبة للشك في وجود النجاسة. عندنا مسألة ثانية وهي مسألة الشك في الشيء المتنجس. عندنا عدة أشياء ونحن على يقين من أن أحدها نجس ولكن لا ندري أيها، ويتأتى ذلك في المياه ويتأتى في الثياب ويتأتى في الطعام والشراب. مثال في المياه، عندك مثلا سطل، أربعة أسطل مثلا أو ثلاثة أسطل أو سطلان، هذان السطلان أنت متأكد أن النجاسة أصابت أحدهم، خاصة إذا كنت قلنا ما دون القلتين يعتبر إيش؟ نجس. ولكن ما تدري هل النجاسة في هذا السطل الأيمن أو في السطل الأيسر، فهذا شك في الشيء المتنجس نفسه أيها، ما نستطيع نميز الشيء المتنجس. كذلك أيضا يقع في الطعام، عندك طعام أصابته نجاسة شابه طعاما آخر لم تصبه نجاسة، ويلحقون به أيضا الاختلاط بالمذكاة والميتة، عندك شات مذكاة وشات ميتة ما تدري أيهما المذكاة من الميتة، ويتأتى ذلك إذا ذكيت كلتا الشاتين ذكاة واحدة، لكن إحداهما ذكاها مسلم والثاني ذكاها كافر لا تحل ذكاته، فتشك، لأنه إذا كانت إحداهما ميتة والثانية مذكاة ممكن تعرف الطاهرة من النجسة، لكن تشك أيهما الطاهرة التي ذكاها المسلم وأيهما النجسة التي ذكاها الكافر، فإذا شككت في أيهما الطاهرة تترك الكل، تترك الكل. لماذا؟ لأنك رايح تفضي إلى الوقوع في النجاسة لا محالة، إما بهذا أو يعني إما يعني لست على أنت على يقين من وجود النجاسة، وعلى شك في الشيء الذي تتناوله هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فامتنع من جهة الإصابة والأكل لا من جهة الشك نفسه. وبناء على ذلك إذا اشتبه عليك سطلان أحدهما طاهر والثاني نجس فإنه يتركهما المصلي ويتيمم. إذا شك في الماء يعني الطاهر التبس الماء، إذا التبس الماء الطاهر بالنجس يتركهما ويصلي. لماذا؟ لأنه يعني نحن بالخيار، إما أن نقول يتوضأ بأحدهما أو نقول يتوضأ بكليهما أو نقول لا يتوضأ بأحدهما، كما القسمة العقلية ثلاثة، إما أن يتوضأ بواحد منهما ونقول يجزي، أو نقول يتوضأ بكلا السطلين، أو يتوضأ أو يتركهما ويتيمم. فإن قلنا يتوضأ بأحدهما فإنه لا يأمن من الوقوع في النجس، واضح؟ ثم لو فرض تقديرا أن هناك احتمال الطهارة فإن احتمال الطهارة معارض باحتمال النجاسة، والأصل أن ذمته مشغولة بالعبادة، فلما أدى العبادة أداها بطهارة غير متيقنة ولا في حكم المتيقنة اللي هي الغالب الظن، فرجعنا إلى الأصل من كونه مطالبا بالصلاة، فلم يؤمر بالصلاة أو بالطهارة بأحدهم، واضح؟ يعني طيب الأمر الحالة الثانية أن نقول يتوضأ بكليهما، وهذه مصيبة، لأنه إن توضأ إما أن يقع في النجس أولا فيستبيح الصلاة بوضوء النجس، وهذا وقوع في المحظور، ثم لو توضأ بالنجس أولا فإن وضوء الطاهر بعده إزالة للنجس وليس بوضوء، لأنه لما يتوضأ يزيل النجاسة التي علقت بالماء الأول، واضح؟ وبناء على ذلك فلا يؤثر الوضوء الثاني مع الوضوء الأول، لكن لو توضأ أولا بالطاهر بالطهور فإنه صحيح أنه سيؤدي العبادة لكن مع وجود إيش؟ الشك، ثم تأتي النجاسة فيتنجس فتصلح الصلاة الأولى وتفسد الصلاة الثانية، واضح؟ وبناء على ذلك قالوا يتركهما معا. لكن هذا بالنسبة للمياه، ننتقل إلى الشك بالنسبة للثياب. لو أن شخصا عنده ثوبان متيقن أن أحد الثوبين نجس ولكن ما يدري هل هذا الثوب هو النجس أو هذا الثوب النجس، فما الحكم؟ لحظة قبل ما ننتقل للثياب، في مسألة أخرى في الشك في المياه نفسها، عندما يقول بانقسام الماء إلى ثلاثة أقسام سنحتاج أيضا إلى مسألة وهي الشك بين الطهور والطاهر. لو شك عنده ماء طهور وماء طاهر، واضح؟ وشك أيهما الطهور وأيهما الطاهر، فما الحكم؟ يتوضأ بكلا الماءين ويصلي صلاة واحدة. هذا إذا قلنا إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فإنه إذا شك في الطهور والطاهر فإنه لا يضر أن يكون يتوضأ بالطاهر، يتوضأ به أولا ولا يصلي، ثم يتوضأ بالماء الثاني فتيقن أن الحدث قد ارتفع. وهكذا لو كانت عليه جنابة يغتسل بكليهما، فإن كان الأول طاهر لم يرتفع حدثه به فإن الثاني طهور موجب لارتفاع الحدث، واضح؟ والعكس أيضا، إذا كان الأول طهور والثاني طاهر فقد ارتفع حدثه بالأول والثاني فضلة وزيادة. هذا بالنسبة للشك في المياه. ننتقل إلى الشك في الثياب. لو عنده مثلا ثوبان لا يدري أيهما الطاهر وأيهما النجس، فما الحكم؟ يطالب بأن يصلي في كل ثوب مرة، يلبس الثوب الأول ويصلي به صلاة، ثم يلبس الثوب الثاني ويصلي به صلاة، واضح؟ لأنه لا يتيقن إيقاع الصلاة كما أمر الله إلا بالثوب الثاني. بناء على ذلك قال العلماء إذا شك في الثياب النجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة واحدة. إذا كان عندك ثوبين ما في مشكلة، تصلي في هذا مرة وهذا مرة، لكن إذا كان عندك خمسة أثواب ثلاثة منها طاهرة واثنان نجسة، فما الحكم؟ ما نقول يصلي في ثوبين، يصلي في كم؟ في ثلاثة أثواب، لأنه إذا صلى بعدد النجس اللي هم الثوبان شككنا أنه وقع في النجس، فيزيد واحد حتى يصبح على يقين، واضح هذا؟ هذا بالنسبة للشك في إيش؟ في الثياب، يصلي بعدد النجس ويزيده صلاة واحدة، لأنه إذا زاد الصلاة الواحدة استيقن أنه قد أدى ما أمر الله عز وجل من إيقاع الصلاة بطهارة كاملة. هذا بالنسبة للشك. بعد هذه المسائل بالنسبة للشك في النجاسة في وقوعها وتأثيرها والشك في كون الشيء متنجس أو لا، يلاحظ أن محل الكلام هذا كله في حالة الشك. وحالة الشك عند العلماء هي استواء الطرفين واستواء الاحتمالين دون مرجح، لأن مراتب العلم، مراتب العلم أربعة، مراتب العلم والإدراك. إذا علمت الشيء إما أن يكون وهم تعلمه توهما، تتوهم الشيء أو تشكه أو تظنه أو تتيقنه، كم حالة؟ أربع حالات، إما أن تتوهمه وإما أن تشكه وإما أن تظنه وإما أن تتيقنه. سألك قارئ قال محمد في الدار، فتقول يعني أنت عندك 1% إلى 49% أن محمد في الدار، وغالب الظن أنه ليس في الدار، فتقول له أتوهم أنه موجود، معناه أن أغلب الظن أنه ليس بموجود، هذا الوهم. الحالة الثانية أن يستوي الاحتمالين 50%، ما في مزية لأحد، قال لك محمد موجود تقول ما أدري هل هو موجود أو ليس بموجود، هذا يعتبر إيش؟ شك، وهو استواء طرفي الشيء، طرفي الأمر، يعني ما تدري هل هو موجود أو ليس بموجود، هذه حالة الشك، وهي حالة 50% فقط. أما الأولى حالة من 1% إلى 49%، فإن بلغت 50 فهي حالة الشك، إذا زادت من 50 ترجح عندك جانب ولو 1% إلى 99%، هذا يسمى ظن، ويسمى غالب الظن، يسمى ظن بناء على أن غالب الظن يعتبر ظنا، ويسمى غالب الظن بناء على أن الظن يستعمل بمعنى الشك والرأي الضعيف، فيقال غالب الظن يعني الراجح، واضح؟ لأن 51 يقابله كم؟ 49، تقابله 49، والتسعة والأربعون أضعف من 51، فقالوا في 51 غالب يعني راجح، غالب الظن، وأما اليقين فهو 100%. هذه 4 مراتب للعلم. فإن كانت النجاسة متوهمة قلنا إيش الحكم؟ لو أن عندي مثلا سطلان أتوهم أن أحدهما نجس والثاني متيقن أنه طاهر، إيش الحكم؟ ما يزال يبقى على اليقين، هذه الحالة الأولى وبيناها. الحالة الثانية أن يكون إيش؟ شك. فإذا كان الشك كل الكلام الذي ذكرناه من التفصيل إنما هو في مرتبة إيش؟ الشك. فلو كان هناك غلبة ظن مثلا في المياه، عندك مثلا ماء وقعت فيه نجاسة، هذا يتأتى على مذهب من يعتبر التغيير، فيقول أنا أعتبر تغير اللون أو طعمه أو الرائحة، فإنه حينئذ لا إشكال عنده، ينظر إلى لون الماء أو طعمه أو رائحته فيميز، فيقول مثل هذا يطالب بغالب الظن، لأن القاعدة تقول القدرة على اليقين تمنع من الشك، هذا بإمكان أن يصل إلى اليقين أو الجزم بكونه نجسا أو بكونه طاهرا. ومن أمثلته أيضا لو كان الثوب له النجس له علامة وأمارة النجاسة في موضع معين ولونها موجود أو رائحتها موجودة، فإننا لا نقول يصلي بعدد النجس، وإنما نطالبه بالتحري. هذه مسألة التحري خارج عن مسألة الشك، هذا كله كما قلنا في قضية الشك في النجاسة. طيب، قلنا إن من شك في طهارة الشيء ونجاسته بنى على اليقين، سواء كان اليقين طهارة أو كان اليقين نجاسة. في مسألة من مسائل النجاسات أو الشك في النجاسات يذكرها العلماء رحمه الله، التي هي من مسائل المياه. نحن قلنا إذا شك في وقوع النجاسة أو شك في الشيء المتنجس أن العبرة في ذلك بماذا؟ باليقين. المسألة التي معنا الشك في موضع النجاسة، الشك في موضع النجاسة، وهذه أيضا يذكرها الفقهاء في باب المياه. وصورتها شخص تيقن أن النجاسة أصابت ثوبة أو أصابت المكان اللي هو الفراش، ولكن لا يدري يعني مكانها بالضبط، لا يدري يعني أين هي النجاسة بعينها، لا يدري. فما الحكم في هذه الحالة؟ يطالب بغسل الموضع الذي يغلب على ظنه استيعابه للنجاسة، يطالب بغسل الموضع الذي يغلب معه الظن على أنه استوعب النجاسة. مثال ذلك قال أصابت النجاسة أسفل ثوبي، فنقول له أرأيت لو أن ثلث ثوبك الأسفل أمرناك بغسل ثلث الثوب الأسفل هل تتيقن أنها لا تجاوزه؟ يقول نعم، الثلث هي في الثلث، أما أكثر من الثلث أجزم أنها ما وصلت إلى أكثر من الثلث، نقول اغسل ثلث الثوب الأسفل ولا يجزم بغسل الثوب بكامله. وهكذا لو أصابت مثلا الطرف الأخير من الثوب فقلنا له هي شبران، قال لا هي مثلا شبر، قال لا أكثر من شبر، نقول شبران، يقول نعم، إذا كان شبران أتيقن أنها داخل الشبرين، فنقول يجب عليك غسل الشبرين وقس على ذلك. هذا بالنسبة لموضع النجاسة. فإذا شككت مثلا هذه الغرفة أصابتها نجاسة فأنا متيقن أنها في هذا الطرف، وأتيقن نقول أسأل ما هو القدر الذي إذا غسلته غلب على ظنك أنك استوعب النجاسة، فنقول مثلا هذا تقول قليل، نقول مثلا هذا قل نعم، أنا يغلب على ظني أنها ما تجاوز هذا القدر، نقول يجب عليك غسل هذا القدر، وتقيس على ذلك في الثوب في الفراش في أي شيء شككت في موضع نجاسته وأردت أن تطهره تطهره بماذا؟ بغالب الظن من الموضع. هذا بالنسبة لمسائل الشك التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله في باب المياه. ونقتصر على هذا القدر وسنتكلم على بعض الأسئلة. نعم، بالنسبة للمسألة الحديث الذي تقدم معنا في المجلس الماضي حديث الذباب، فيه رواية فيها زيادة فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الدواء. هذه الرواية فيها دليل عند بعض أهل العلم رحمه الله على أن الجناح الذي لا يحكه الذباب أثناء وقوعه على الشراب هو جناح الدواء، هو الجناح الذي فيه الدواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله فإنه يتقي بجناح الذي فيه الدواء، يعني أنه لا يحك الجناح الذي فيه الدواء. نعم. يقول أخوكم في ولوغ الكلب هل يفرق بين كلب الصيد والكلب العادي؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول للجمهور على أن كلب الصيد وغير الصيد، يعني الكلب المألوم باتخاذه والكلب غير المألوم باتخاذه، حكمه على حد سواء، كل منهم إذا ولغ في الإناء وجب غسله 7 مرات ويعفر إحداهن بالتراب. والقول الثاني استثناء كلب الصيد، وهذا هو مذهب المالكية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد والرخصة توجب أن لا يعطى حكم الكلب العادي، لأننا إذا أعطيناه حكم الكلب العادي كان في ذلك حرج ومشقة من وجوه، منها أن أهل البادية أو الشخص الذي يصيد في البادية الغالب أن الماء غير متيسر عنده وغير موجود، فلو قلنا إن النص يشمل لكان في ذلك حرج ومشقة، وهذا الحرج والمشقة يخالف الأصل الذي من أجله ورد الحديث وهو الرخصة في كلب الصيد والماشي والزرع. فقالوا لذلك رخص في كلب الصيد وما في حكمه، فقالوا إنه لا يغسل سبعا، والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني في أمره بالغسل، والأصل أن يبقى العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وأما الرخصة التي ذكروها واحتجوا بها من حل أكل صيده فهي رخصة قاصرة، والأصل في الرخص أن تقصر على موضعها الذي وردت به، ومجاوزة الرخصة لموضعها يعتبر معارضا لأصل آخر وهو أصل التحريم، ولذلك قالوا بعدم مشروعية القياس على الرخص من هذا الباب. نعم. يقول أخوكم هل الدم ينقض الوضوء مع الأدلة المفصلة مع الإجابة على بعض الاعتراضات من بعض المخالفين؟ أما بالنسبة للدم، الدم على حالتين، إما أن يخرج من السبيلين أو أحدهما أو يخرج من غير السبيلين، فإن خرج من السبيلين أو أحدهما كالمستحاضة والبواسير ونحو ذلك الذي يصاب كمن يصاب بالنزف فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، فالمستحاضة ينتقض وضوءها قولا واحدا، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ، فدل على أن الاستحاضة موجبة لانتقاض الوضوء، ولأن الدم دم الاستحاضة الخارج من الموضع نجس، فكان كالبول النجس الخارج من الموضع سواء بسواء بجامع كون كل منهما خارجا نجسا، فالمستحاضة ودم البواسير يعتبر كل منهما موجبا لانتقاض الطهارة، لكن إذا استرسلت البواسير وأصبحت دائما مسترسلة شاملة للوقت فإنه يرخص بصاحبها أن يصلي على حالته كالمستحاضة، فإنها تصلي على حالتها ولكن يضع في الموضع قطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تلجمي، فأمرها أن تتلجم، قال مرها فلتستثر، فهذا كله يدل على سد الموضع، الأمر بسد الموضع، فيسد الموضع بقطنة ونحوها، فإن كان كثيرا غالبا وأخرج القطنة فيرخص لصاحبه، أما لو أمكن حبس الدم بالقطنة ونحوها فإنه يحبس، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبناء على ذلك مفصل بالمستحاضة، وفي كذلك الرجل الذي تصيبه البواسير إن كانت مسترسلة يصلي على حالته لكن يتوضأ عند دخول كل وقت صلاة، وأما وله أن يترخص فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصلي المغرب فيدخل وقت العشاء ثم يصلي العشاء، وهو الجمع الصوري لا الجمع الحقيقي. هذا بالنسبة للدم الخارج من الموضع وحكمه ما قدمناه. الحالة الثانية أن يكون الدم خارجا من غير الموضع، وذلك مثل الشخص الذي يجرح يصيب جرح أو يصيب رعاف، فأصح أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور أن الدم الخارج من غير موضع لا يوجب انتقاض طهارة الطهارة، وذلك لأن الذين قالوا بانتقاض طهارة قاسوه على دم الاستحاضة، وهذا قياس مع الفارق، فإن دم الاستحاضة خرج من الموضع ولذلك كان في حكم البول الناقض، بخلاف الدم العادي إنه خارج من غير الموضع. ومما يدل على عدم الانتقاض قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بانتقاض الطهارة مركبا على وجود الحدث، وخروج الدم بالجرح ليس بحدث ولا في حكم الحدث، فأصح الأقوال وقول الجمهور أن الخارج الدم الخارج إذا خرج من غير الموضع أنه لا يعتبر موجبا لانتقاض الوضوء، هذا بالنسبة له إذا خرج من غيره. ومما يدل على ذلك حديث عباد بن بشر رضي الله عنه في الصحاء لما جاء السهم العائر أصيب به وهو قائم على الشعب فإنه صلى والسهم وجرحه يدعب دما، وكذلك عمر كما في صحيح البخاري صلى وجرحه يسيل، فهذا كله يدل على أن الدم إذا خرج من غير الموضع أنه لا يوجب انتقاض الطهارة. هذا بالنسبة لمسائل الدم. يقول أخوكم هل تجب الزكاة في مال يحصل للشخص من الزكاة أو الصدقة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ أولا لا يجوز للإنسان إذا كان مسكينا أو محتاجا أخذ مالا يخرجه عن وصف الزكاة، لا يصدق عليه مثلا أن يكون معه مسكينا أو فقيرا، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة بعد ذلك. فالإنسان إذا كان فقيرا أو مسكينا وأخذ ما يوجب زوال وصف الفقر والمسكنة حرم عليه أخذ الزكاة. وبناء على ذلك أنه ليس من حقه أن يأخذ المال حتى يسأل في وجوب الزكاة عليه أو عدم وجوبها. فلو قال قائل إنه قد يأخذ مالا كثيرا في سداد دينه كال5000 10000 ونحو ذلك ما يجاوز النصاب فتبقى عنده، فالأصل فيها أنه يسد دينه، أنه يسد ذلك الدين لما فيه من إبراء الذمة. فلو بقي عنده وذلك المال فإنه تجب عليه زكاته. واختلف العلماء رحمه الله في الأموال المحبسة والمسبلة على المساكين والفقراء، كشخص مثلا عنده مزرعة يوقفها على المساكين ويجعلها مثلا للمساكين المحتاجين، أو يجعلها مسبلة على ابن السبيل، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ وأصح الأقوال وجوب الزكاة فيها، فإن الزكاة أصل متعلق بالمال، وخروجه بالوصف على سبيل البذل محله إنما هو بذل من المكلف، وبذل المكلف الذي يملك في التسبيل الزائد عن الزكاة. يعني أن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فأمرنا أن نزكي الزروع، معنى ذلك أننا مطالبين بالزكاة، والزائد عن الزكاة هو الذي نملك التصرف فيه. فلما سبل الرجل ماله فإن التسبيل يبقى على الزائد، على الزائد عن الزكاة، وأما الأصل الذي هو مزكى فإنه يخرج. وقد يقول قائل إن الخلاف صوري لأن المال كله سيعود إلى الفقراء والمساكين، فما وجه إيجاب الزكاة عليه؟ الجواب أنه لا أنه يتأتى ذلك في نية الزكاة وإخراجها، فإننا إذا قلنا لا تجب الزكاة فيها فإنها تعطى مباشرة للمساكين ولا يحتاج نية الزكاة فيها. وأما إذا قلنا بوجوب الزكاة فيها كانت هناك عبادة متعلقة بمن ملك ذلك المال ومن يقوم مقامه، فإنه يطالب بنية الزكاة فيها عند الإخراج لأنها لا تصح إلا بالنية. يقول أخوكم إذا رؤية الهلال في بلد هل تلزم البلاد المجاورة البعيدة الرؤية أم فيه خلاف ومن راجع؟ هذه المسألة فيها كلام للعلماء رحمهم الله، والخلاف فيها مشهور قديما بين أهل العلم رحمهم الله. منهم من قال إنه يعتبر كل قطر، تعتبر الرؤية لكل قطر بحسبه، وذلك لاختلاف مطالع القمر، ولذلك يعتبر كل أهل قطر متعبدين برؤياهم. وأصحاب هذا القول لهم حجة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لما قدم عليه كريب من الشام مولاه وأخبره أن معاوية صام الجمعة، وقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، قال أولا تجتزئ أو تكتفي برؤية أمير المؤمنين؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن قوله أمرنا صحيح عند الأصولين، أن أمرنا ونهانا له حكم الرفع، وبناء عليه قالوا إن ابن عباس رفع هذا الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه أن لكل بلد رؤيا. ومن أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن الرؤيا تتحد، احتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا والخطاب لعموم المسلمين. وأيضا استدلوا بالنظر الصحيح، قالوا لأن البلد الواحد قد يكون بجواره القرى وبجواره المواضع فتعطى حكمه، فكذلك الأقاليم كل إقليم جاور إقليما أخذ حكمه. وهناك وجه للجمع، وهو أنه يرجع في ذلك إلى حكم الحاكم، فإنه إذا قضى القاضي أو حكم الحاكم باعتبار رؤية بلد مجاور وجب الاعتداد بذلك، وإلا فلا، إبقاء على الأصل من قول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ويجاب عن حديث ابن عباس بأنه تعارض ما تردد وقفه ورفعه مع ما هو صريح الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم الصريح على غير الصريح، خاصة وأن الصريح يعتضد بالأصل الذي يوجب أن البلد إذا لم يرى وجب عليه أن يكمل العدة 30 يوما. يقول أخوكم: كيف نجمع بين كون الماء يراق من ولوغ الكلب للنجاسة مع العلم بأن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه بالنجاسة؟ هذه المسألة بالنسبة للجمع للعلماء فيه وجهان: الذين يقولون إن الماء لا يراق لا إشكال عندهم، وقالوا انتفت إراقته لأنه ماء باق على أصله من كونه طاهرا، والذين قالوا بأنه يراق قالوا إن إراقته مبنية على التعبد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عبادة. لكن بعض المعاصرين أجاب جوابا لطيفا بعض العلماء رحمه الله المعاصرين، قالوا إن الإراقة قويت خاصة في هذا الزمن الذي اكتشف فيه وجود الأضرار والآفات في نفس لعاب الكلب حينما يلغ في الماء، كما تقدم في شرح الحديث. والله تعالى أعلم. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية في المدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.